بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. في هذا البرنامج نستعرض تلك الأمثال التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يمثل بها المعاني التي يريد أن يوصلها عليه الصلاة والسلام بعبارات يسيرة وألفاظ وجيزة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصغير والكبير والذكر والأنثى والمتعلم وغير المتعلم، فيخاطب جميع شرائح المجتمع. ولهذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التمثيل حتى يكون كلامه سهلا وبينا وواضحا، وحتى ندرك معنى المثل لابد أن نتخيله ونتصوره في أذهاننا. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال في أمور مشاهدة وأمور حسية ينظر إليها المتلقي فتركز في ذهنه وتخلد في ذاكرته، فإذا رآها يوما ما في طريقه وفي حياته فإنه يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المثل. ومعنا في هذه الحلقة مثل من هذه الأمثال التي شبه بها النبي صلى الله عليه وسلم حال هذه الحياة الدنيا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالسوق والناس حوله، فمر على جدي أسك، والجدي الأسك هو صغير الأذن، وهذا الجدي ميت، فتناوله بيده عليه الصلاة والسلام فأخذه من أذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، إنه أسك، يعني صغير الأذن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا، إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ما أجمل هذا التشبيه، وما أجمل هذا المثال الذي ضربه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثال واقعي ومشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لهم حقيقة هذه الدنيا، وأن يبين لهم ماهية هذه الدنيا، وأنها هينة عند الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يبين حقارة هذه الدنيا، وأنها إنما سميت الدنيا لدنوها ولحقارتها، وليس فيها شأن عظيم. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثل أن الدنيا عند الله عز وجل لا تسوى شيئا، فكما قال في حديث آخر وهو مثل أيضا من أمثال النبوة، قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله شيئا لما سقى الكافر منها شربة ماء. فما تعادل هذه الدنيا جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى. وإننا نجد الناس اليوم يتهافتون ويتقاتلون ويتنافسون ويتصارعون من أجل هذه الدنيا، بل من أجل رفات يسير وأمور حقيرة جدا في هذه الدنيا. فأشربت هذه النفوس حبا لهذه الدنيا، فصار كثير من الناس يخاصم أقرب الناس إليه لأجل المال ولأجل الدنيا، وصار القريب يعادي قريبه، والأخ يعادي أخاه، والابن يعادي أباه ووالدته لأجل أمور حقيرة من أمور هذه الدنيا. وصار الناس يتقاتلون ويتخاصمون من أجل هذه الدنيا. صار الناس يمشون يفكرون في هذه الدنيا، يصلي وهو يفكر في هذه الدنيا، وينام وهو يفكر في هذه الدنيا. ما لنا نسينا هذه الآخرة، نسينا الهدف الرئيس الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ هل خلقنا الله عز وجل عبثا؟ حاشا وكلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية عظيمة ولهدف سام، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلقنا لأن نغادر هذه الدنيا، لم يخلقنا للبقاء والخلود في الدنيا. الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار بلاء ودار امتحان واختبار للناس، فإذا صار الإنسان مؤمنا فإنه سينال دار المؤمنين ودار المحسنين، وأما إن كان غير ذلك فإن الله أعد لمن عصى أمره وتبع هواه وأخلد إلى الشيطان، عد الله عز وجل له عذابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا هذا العذاب. الله سبحانه وتعالى وصف الدنيا وبين حقيقتها وبين المثل العظيم لهذه الدنيا، قال سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة هي الحياة لو كانوا يعلمون، أي إن الدار الآخرة هي الحياة الكاملة الباقية وهي الحياة الحقيقية. فإذا نحن في حياة زائلة، نحن في حياة مؤقتة، نحن في حياة لن تدوم لنا ولن تبقى. أين السابقون؟ أين الذين سبقونا؟ أين الملوك؟ أين الأكاسرة؟ أين الجبابرة؟ كلهم ذهبوا وكلهم في القبور، وذهبوا وتركوا هذه الدنيا، وتركوا ملذات هذه الدنيا، تركوا قصورهم، تركوا أموالهم، تركوا أولادهم، تركوا كل ما يملكون. هم الآن أحوج ما يكونون إلى الدعاء وإلى أن يعملوا عملا صالحا. يتمنى أحدهم لو يرجع إلى هذه الدنيا فيصلي لله ركعتين، يتمنى أحدهم أن يرجع إلى هذه الدنيا فيسبح تسبيحة أو يستغفر استغفارا أو يذكر الله سبحانه وتعالى، يتمنى أحدهم أن يخرج من قبره فيقول لنا: إنكم في حياة زائفة، إنكم في حياة وهمية، لا تقدم ولا تؤخر شيئا إلا من عمل صالحا. قال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. هذه حقيقة الدنيا، هي زائلة ولن تبقى وستفنى، ولن يبقى من الإنسان إلا عمله، فلينظر الإنسان فيما يعمل في هذه الحياة، فإذا عمل صالحا فليشكر الله سبحانه وتعالى وليزدد من طاعة الله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حقارة هذه الدنيا بأنها ملعونة، وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا خير في هذه الدنيا إلا العمل الصالح، إلا العمل الذي ينفع، فما لنا نطلب هذه الدنيا بكمالها ونترك كمال الآخرة؟ ما لنا نحرص على الأعمال التي تقربنا إلى الأموال ونجني منها الأموال ونترك الثروة الحقيقية والجزاء الأكمل عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه الدنيا لعب ولهو، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا هذه الدنيا متاع وأمر يسير جدا، يتزود الإنسان في هذه الحياة الدنيا ويعلم أنه في دار مؤقتة، أنه لم يخلق في هذه الدنيا ليستقر فيها ولا ليمكث فيها دهرا، وإنما هي سنوات يسيرة، مهما طالت فتبقى يسيرة وتبقى قصيرة. فالله عز وجل أراد منا أن نعلم حقيقة هذه الدنيا حتى يتزود الإنسان من عمله الصالح فينال الدرجات العليا عند الله سبحانه وتعالى. فالدنيا هينة كهوان ذلك الجدي الأسك، كما وصفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان حيا لكان عيبا. فهذا الجدي الأسك كما أنه هين عند الناس ولا يسوى شيئا، فكذلك هي حقارة الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يعني أنها فترة يسيرة وهو سائر وماش في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو كحال ذلك الرجل الذي استظل فاستراح ونام نومة خفيفة ثم قام وترك هذه الشجرة وذهب إلى المكان الحقيقي الذي هو سيصل إليه والذي يريد أن يمكث فيه وأن يبقى في المكان الذي يريد أن يبقى فيه ويستقر فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فالدنيا التي نعيشها سننساها يوم القيامة، ستذهب هذه الدنيا ولن يبقى إلا العمل الصالح الذي سينفعك في الدار الآخرة. فإذا دخل الإنسان الجنة فإنه سينسى هذا التعب الذي عاشه، فإنه سينسى هذا العناء الذي عاشه في هذه الحياة الدنيا. وأما من عصى الله عز وجل ومن كفر بالله سبحانه وتعالى ومن ظلم نفسه، فإنه بمجرد أن يدخل هذه النار والعياذ بالله سينسى ذلك النعيم الذي عاشه في هذه الدنيا. وحال الإنسان كحال ذلك المسافر الذي يسير في طريقه حتى إذا وصل إلى بيته واستقر في منزله، فإنه سيذهب عنه عناء الطريق ويلتذ بما هو فيه من النعيم والاستقرار والراحة لأنه وصل إلى طريقه. فنسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم إلى كل خير وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل غدا بحول الله وقوته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.